بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر. وكتاب نزهة النظر هو شرح لكتاب نخبة الفكر، وكلاهما للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والحافظ ابن حجر هو أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد العسقلاني الكناني، المشهور بابن حجر. قيل ابن حجر نسبة لأحد أجداده كان يقال له حجر، وقيل لا، إنما نسبة يعني لقب بذلك لقوة حفظه ونحو ذلك. ولد بمصر القديمة سنة 73 و700، عاش قرابة 80 عاما، وتوفي سنة 852 للهجرة في ذي الحجة بالقاهرة، توفي في القاهرة. له رحلات، رحل إلى الشام والحجاز واليمن. لازم الحافظ زين الدين العراقي أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، متوفى سنة 806 للهجرة، وقرأ على عدد كبير من علماء زمنه، من أشهرهم ابن الملقن عمر بن علي الأنصاري، متوفى 804 للهجرة، وعمر بن رسلان البلقيني المتوفى 805 للهجرة، والهيثمي علي بن أبي بكر نور الدين المتوفى سنة 807 للهجرة. من تلاميذه، من أشهر تلاميذه، السخاوي شمس الدين السخاوي، محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 للهجرة، وقاسم ابن قطلبغة الحنفي المتوفى 879 للهجرة. الحافظ بن حجر إمام في الحديث، مشهور وعلم لا يحتاج إلى تعريف كبير. من أهم كتبه وأعظمها كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري. والحقيقة أن فتح الباري ليس شرحا لصحيح البخاري فقط، بل هو شرح للكتب الستة تقريبا، يعني يكاد يكون شرح للكتب الستة لكثرة ما أورد من أحاديث في خلال أو في ثنايا شرحه لأحاديث البخاري. ومن كتبه العظيمة أيضا كتاب التلخيص الحبير، هذا في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وكتاب الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، هو في الحقيقة مختصر لتخريج الإمام الزيلعي لأحاديث الكشاف للزمخشري. من أهم كتبه في الرجال كتاب تهذيب التهذيب، وهذا في تعريف بكتب أو تعريف برجال الكتب الستة وما جرى مجراها. تهذيب التهذيب، ما هو التهذيب الثاني؟ ويقول تهذيب التهذيب، المقصود تهذيب تهذيب الكمال. هذه سلسلة الكمال في أسماء الرجال، لمن؟ عبد الغني المقدسي. هذبه المزي في كتاب تهذيب الكمال، فجمع طبعا الأصل الكمال في أسماء الرجال هو في تراجم رجال الكتب الستة، وهي صحيح البخاري ومسلم، والسنة الأربعة وهي جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. فهو ترجم لرجال هذه الكتب. الكتب الستة مخدومة شرحا ورواة وتخريجا، شرحت يعني خدمت كثيرا. فجاء المزي وهذب الكمال، طبعا أضاف وأورد رواية بأسناده المزي. ثم جاء بعد المزي الحافظ الذهبي أو ابن الذهبي، وعمل عليه كتاب سمى تذهيب تهذيب الكمال. ثم جاء الحافظ ابن حجر وعمل كتاب تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب قول الله. هذا لا يعرف برجال الستة فقط، لا، برجال كتب أصحاب الستة، يعني يعرف برجال البخاري. البخاري في أي كتاب؟ لا، مو في الصحيح، صحيح البخاري، برجال صحيح البخاري والكتب الأخرى التي ألفها البخاري، مثل أدب المفرد، مثل خلق أفعال العباد، مثل القراءة خلف الإمام، وهكذا. فمعناه أن إذا كان الراوي الإسناد اللي عندك الإسناد في صحيح البخاري، ستجد ترجمة رواته في هذا الكتاب في تهذيب الكمال. طيب لو الحديث في الأدب المفرد، ستجد أيضا تراجم هذا الإسناد في التهذيب، أيضا تهذيب الكمال. كذلك مسلم، إذن هو يترجم لرواة صحيح مسلم وكتب مسلم الأخرى، وهكذا النسائي، وهكذا الترمذي، وهكذا ابن ماجه، وإلى آخره. طيب، وقد ذكر المصنف هو اللي هو ابن حجر، ذكر في مقدمة الكتاب ما هي الإيش الكتب. طيب، يعني رموز، قال رمز البخاري خاء، رمز مسلم ميم، رمز البخاري في الأدب المفرد بخ، وهكذا. طيب، من الكتب المهمة بعد ذلك، بعد كتاب إيش؟ تهذيب. كتاب التهذيب، اختصر التهذيب في كتاب ثاني سماه التقريب، تقريب التهذيب، اختصره في سطر أو سطرين، اختصر الترجمة بحيث أنه يختصر على الاسم وعلى تعريف بالراوي اسمه، ثم الطبقة التي هو منها، ويعطي الراوي حكم مختصر وسنة الوفاة باختصار. له كتاب آخر لا يقل أهمية، وهو تعجيل المنفعة بزوائد الكتب الأربعة. وش الكتب الأربعة؟ الآن هو ترجم لرواة الستة في التهذيب، تهذيب التهذيب. هناك أربعة كتب، أو وهي موطأ مالك، ومسانيد الشافعي، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، ومسند أحمد. فالرواة التي في هذه الكتب، الرجال الذين في هذه الكتب وليسوا موجودين في الستة، هذول الزوائد، يصير هؤلاء زوائد ترجم لهم في تعجيل منفعة. فإذا كان عندك اصبح تهذيب التهذيب وتعجيل منفعة، فأنت عندك تراجم رواة الكتب العشرة، الستة وهذه الأربعة. من كتبه العظيمة والمهمة لسان الميزان، هذا عامله على ميزان الاعتدال للذهبي. طبعا ميزان الاعتدال جمع فيه الرواة الضعفاء اللي قيل فيهم أنه فيهم ضعف، واللسان الميزان عمله عليه فزاد عليه، ولكن أصله الميزان، ميزان الاعتدال. له كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، هذا في ضبط الإيش، ضبط الأسماء، أسماء الرواة. نزهة النظر، سنتكلم عن شيء يتعلق بتاريخ، تاريخ التصنيف، لكن يهمنا أن كتاب نزهة النظر هو شرح لنخبة الفكر، وسبق أن شرح نخبة الفكر، ولذلك أفضل لمن يدرس هذا الكتاب أن يكون قد استمع إلى الدرس الأول اللي هو شرح النخبة واستوعبه، ثم يحضر هذا الكتاب ويقرأه. نزهة النظر اعتني بها كثيرا وشرحت كثيرا، شرحها البقاعي، شرحها في حاشية، قاسم قطلبغة شرحها أيضا في حاشية، من أكبر شروحها شرح الملا علي القاري، سماه شرح نخبة الفكر، شرحها المناوي محمد بن عبد الرؤوف في اليواقيت والدرر، شرحها اللقاني برهان الدين إبراهيم الإبراهيم في قضاء الوتر شرحت شروح كثيرة، منها شرحها أحد علماء الهند وجيه الدين العلوي الكجراتي، اعتني بشرحها كثيرا. أظن يكفي هذا كمقدمة ونشرع في قراءة الكتاب. تفضل. تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تمر. جيب كذا كم حبة تمر، جيب انخفاض في السكر. تفضل. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، حيا قيوما، سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بدأ المصنف عليه رحمة الله بما هي عادة العلماء، البدء بحمد الله تبارك وتعالى. الحمد لله، والحمد لله، الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما أو غيره، يعني ليست في مقابل نعمة. والحمد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ثم قال: الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما. انت قرأت هذا يا شيخ؟ سميعا بصيرا، كل هذه صفات لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الشهادة وقال: أشهد أن لا إله، يعني أن لا مستحق للعبادة إلا الله وحده لا شريك له. قال: وأكبره، يعني أعظمه تكبيرا، هذا تأكيد. ثم شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله وأنه رسول له صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد. والصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو العالية هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، طبعا وقيل غير ذلك. الذي أرسله الله للناس كافة، كافة يعني عامة، بشيرا ونذيرا، البشارة تكون بالخير والنذارة تكون بالشر أو بالعذاب. قال: التخويف، النذارة التخويف، والبشارة بالترغيب. ثم قال: وعلى آل محمد. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم أقاربه المؤمنون طبعا، وقيل هم أتباعه، وقيل هم أتباع. أقاربه قرابتهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا قول. والقول الثاني أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على آله، على آل محمد وصحبه. الصحب، عطف الصحب على الآل، إذا قلنا أن الآل هم القرابة يكون هناك تغاير، لكن إذا قلنا أن الآل هم أتباعه، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحب أيضا من الأتباع، فيكون هذا من ذكر الخاص بعد العام، فيكون خصصوا من باب العناية بهم والاهتمام. ثم قال: وسلم تسليما كثيرا. والتسليم هو التحية، السلام بمعنى السلام، أو الدعاء بالسلامة. ثم شرع في الموضوع وقال: أما بعد. تفضل. أما بعد، رحمه الله تعالى. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، فإن التصانيف في اصطلاح الحديث، في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. إيه كمل. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي. إيه. في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال حافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي أو الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. طيب إيش بعدها؟ واعتنى بتصانيف الخطيب. أيوه. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. طيب نعود مرة ثانية، معذرة يعني أنا اضطريت للتمر، شعرت بانخفاض السكر. طيب قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في الصلاح، التصانيف المؤلفات المصنفات في الصلاح أهل الحديث يعني في علم مصطلح الحديث، قد كثرت في القديم والحديث. ثم شرع في بيان أول من صنف في ذلك، أو من أول من صنف في ذلك. هنا مسألة وقفة تاريخية كنا وعدنا بها، قلنا سنقف مع تاريخ التصنيف في هذا العلم شيئا يسيرا. قال: فمن أول من صنف في ذلك هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي، يعني اللي هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، وتوفى سنة 360 للهجرة، ألف كتابه وسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كتاب مطبوع. المصنف قال: لكنه لم يستوعب. إذن أول ما عرفنا كتب في هذا العلم هو كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي. طيب قبل ذلك 360 متوفى، والكتاب ألف قبل أن يموت، معناه أنه كتاب ألف بعد 300. قبل ذلك نقول قبل ذلك علم المصطلح، قواعد هذا العلم مرت بمراحل. المرحلة الأولى ما قبل التدوين، وهذا كلام كان موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اللي هو التثبت، أصول التثبت، كانوا يتثبتون في الحديث الذي يسمعونه من الصحابة رضي الله عنهم، يتأكدون ما يقبلون أي كلام. فإذا كان الناقل لهم صحابي موثوق به طبعا فيقبلونه، لكن إذا جاء الخبر من شخص مغمور أو الخبر فيه غرابة فيتوقفون ويتأكدون وهكذا. وطبعا في هذا قصص كثيرة، ورد أحاديث كثيرة يعني آثار عن الصحابة تدل على تثبتهم. استمرت القواعد في قلوب الرجال إلى أن بدأ التصنيف. متى بدأ التصنيف؟ من هو أول من صنف؟ الرامهرمزي؟ لا، قبله بدأ التصنيف المبعثر، فألف بعض أهل العلم كتبا في غير المصطلح في علوم أخرى، وضمنوا هذه الكتب بعض قواعد المصطلح. إذن مرت أول شيء مرحلة ما قبل التصنيف، ثم بدأت مرحلة التصنيف. مرحلة التصنيف مرت بمراحل أيضا، بداية كانت التصنيف المبعثر المبثوث في كتب أخرى، ما كان تصنيف مستقل. طيب ما هي الكتب الأخرى التي ضمنت قواعد مصطلح؟ مثل الرسالة للشافعي، الشافعي متى مات؟ 204 كتاب الرسالة للشافعي، وهو في أصول الفقه متضمن قضايا حديثية كثيرة، كتاب الأم، كتب العلل، كتب الرجال، مسائل الإمام أحمد لما كان يسأل عن الرواه، وعن كانت تذكر هذا، مقدمة الإمام مسلم في الصحيح تضمنت أشياء من هذا، يعني متعلقة بمصطلح الحديث. استمر الموضوع هكذا، قواعد مبثوثة، كانت مبثوثة في الصدور ومحفوظة، ثم أصبحت مكتوبة في ثنايا كتب أخرى، ثم بدأ التصنيف المستقل، فبدأ بالرامة هرمزي. فالرامة هرمزي بالنسبة للتصنيف المستقل هو أول محطة، واستمروا إلى أن جاءت محطة ابن الصلاح، المحطة الثانية ابن الصلاح، ثم بعد ذلك استمرت مدرسة ابن الصلاح إلى أن جاء الحافظ بن حجر في النخبة، فهذه محطة ثالثة. إيش الفرق بين المحطات؟ ما قبل ابن الصلاح من الرامة هرمزي إلى ابن الصلاح كانت طريقة التصنيف متشابهة، من ابن الصلاح إلى ابن حجر طريقة أخرى وكانت الكتب متشابهة، من بعد ابن حجر أو من ابن حجر ومن بعده أصبحت طريقة ثالثة تتشابه في التأليف. إيش الفرق؟ الرامة هرمزي ومن بعده كانوا يهتمون بذكر الإسناد، مش مثل ابن الصلاح ومن بعده حذفوا الأسانيد، وكانوا يركزون على الأمثلة، على الأمثلة بإسنادها أكثر من القواعد، بخلاف ابن الصلاح صار يركز على القواعد والكتب اللي ألفت بعده، لأنه الناس ساروا بسيره، بسير ابن الصلاح، فصار بعد ابن الصلاح أو من ابن الصلاح ومن بعده صار الموضوع أنه الأسانيد تحذف اختصارا لأنها طالت الأسانيد، وصار التركيز على القواعد أكثر من الأمثلة التطبيقية. إلى ابن حجر، ابن حجر في النخبة ابتكر طريقة جديدة في التصنيف عن ابن الصلاح. ابن الصلاح كان يقسم الموضوعات إلى أنواع، النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف، وهكذا، النوع الكذا المسند، النوع كذا المرفوع، فكان يسميها أنواع، وأحيانا يبعثر بعض الأنواع المتشابهة ما يخليها وراء بعض، لكن لما جاء ابن حجر ألغى هذه الأنواع وصار يصنف بطريقة مختلفة، بطريقة عقلية منطقية، إنه يجمع الأبواب المتشابهة في مكان واحد، فصارت له يعني طريقته كما سنقرأ. من بعد ابن الصلاح، من بعد ابن حجر كذلك أصبحوا يؤلفون في الغالب على طريقة ابن حجر، وقد يخرجون عن هذه الطريقة، لكن هذه اشتهرت. طيب، قال المصنف لكنه لم يستوعب، يعني الرامة هرمزي لم يستوعب كل قضايا علم المصطلح، هذا طبيعي، أول من يصنف في أي فن لابد أن يكون تصنيفه فيه شيء من النقص. تفضل، بعده إيش قال؟ قال والحاكم، وليش؟ أيوه الحاكم، أي والحاكم عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله ابن البيع، متوفى 405 للهجرة، ألف كتابا معروف مطبوع وهو معرفة علوم الحديث. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، ما زال التصنيف في البداية ينقصه إما الشمول وإما الترتيب. طيب، من جاء بعده؟ أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، متوفى 430 للهجرة، فعمل على كتابه مستخرجا أو مستخرجا، يعني إما أنه عمل مستخرجا مفعول، أو عمل مستخرجا حال له، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا مستخرج، لعله زاد واستدرك، لكن الكتاب هذا لا أعرفه. قال وأبقى أشياء للمتعقد، يعني كذلك لم يستوعب كل شيء. إيش مين جاء بعدهم؟ تفضل يا شيخ اقرأ. طيب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، اللي هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المشهور بالخطيب، متوفى 463 للهجرة، هذا ألف كثير. تفضل. فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، مطبوع طبعا، طيب وألف كتاب آخر. وفي أدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع. طبعا مطبوع طبع باسم الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. تفضل. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم. فكان كما قال حافظ أبو بكر بن نقطة. أبو بكر بن نقطة محمد بن عبد الغني المتوفى 629 للهجرة. أيوة. ماذا قال ابن نقطة؟ أيوة. كل من أنصف. أيوة. علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم قال هذا في كتاب التقييد في رواة السنن والمسانيد في ترجمة الخطيب، لكن قال مو بهذا اللفظ، بمعناه. كمل. ثم جاء بعده. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. طيب. فجاء مثل من؟ فجمع القاضي عياض كتابا سماه الإلماع، كتابا طيب. لطيفا سماه الإلماع. نعم. القاضي عياض اللي هو عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة، وكتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وكتابه مطبوع. أكمل. وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. عمر بن عبد المجيد اسمه الميانجي، متوفى 581 للهجرة، وكتابه صغير جدا في 7 صفحات تقريبا، يعني طبع أخيرا، وكتاب سيء، ولولا أن الحافظ ذكره ما عرفه أحد ولا اعتنى به أحد، كتاب لا قيمة له. تفضل. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. يقول يعني المصنفات بعد ذلك كثرت، بعضها بسط، بسط يعني توسع فيه، وبعضه مختصر. البسط ليتوفر علمها، لما يتوسع الكتاب المتوسع فيه علم كثير، طيب المختصر علمه أقل، إذا ما فائدته؟ ليسهل فهمه. لذلك المبتدئ يبدأ بالمختصر ما يبدأ بالمطول، يعني يحرص المبتدئ، هذه يعني في أصول التعليم، المبتدئ يحرص على كثرة المعلومات ولا على فهم المعلومة؟ على فهم العلم وعلى كثرة المعلومات. كمل يا شيخ. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. طيب. الشهرزوري عثمان بن الصلاح يقولون له ابن الصلاح، ليش ابن الصلاح؟ لأن أباه لقب بصلاح الدين، فهم يقولون ابن الصلاح يعني اختصار لصلاح الدين. متوفى 643 للهجرة. نزل دمشق، سكن دمشق، وتولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، هذه في دمشق، بنيت بأمر الملك الأشرف موسى ابن العادل، لقب الملك اللي بناها الأشرف، عشان كذا قيل لها الأشرفية. طيب. ألف كتابه المشهور. كتابه المشهور معروف بإيش؟ بعلوم الحديث، وأيضا مشهور باسم آخر مقدمة ابن الصلاح. طيب. والكتاب مطبوع. ماذا قال؟ ماذا فعل ابن الصلاح؟ قلنا ابن الصلاح يعتبر مرحلة ثانية، بداية مرحلة جديدة في التصنيف. طيب ماذا فعل؟ فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. أملاه على الطلاب، كان يملي عليهم أنواع، النوع الأول النوع، لكن يقول ترتيبه ليس مناسب. تفضل. واعتنى بتصنيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. يعني ابن الصلاح اعتنى بكتب الخطيب، وقلنا الخطيب يعني ما ترك فن من فنون الحديث إلا صنف فيه كتابا مستقلا، فجمع خلاصة كتب الخطيب. طيب. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، هذا كان سبب لعناية الناس بكتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال المصنف تفضل. فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى بسير ابن الصلاح. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، يعني كثر، يقول فلا يحصى يعني كثير، فلا يحصى من خدموا هذا الكتاب ما بين نظم واختصار وشرح ومعارضة وانتصار وهكذا. تفضل. قال فلا يحصى كم فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ناظم لابن الصلاح لكتاب ابن الصلاح جعله نظم مثل ألفية العراقي مثلا ومختصر لكتاب ابن الصلاح. طيب مختصر مثل مين؟ مثل النووي له كتاب اسمه اختصار علوم الحديث اللي هو مشهور ب ابن كثير له اختصار علوم الحديث اللي هو طبع باسم الباعث الحثيث تقريب. ولكن النووي أيضا قبله النووي ألف كتاب سماه الإرشاد ألف كتاب اسمه الإرشاد ثم اختصره في التقريب والتيسير. طيب قال ناظم مثل العراقي وغيره ومختصر ومستدرك عليه زائد عليه ومقتصر يعني ألف كتابا لكن اختصر على ما فيه. طيب والمستدرك إنه يذكر أشياء فاتت ابن الصلاح. قال إيش ومعارض له معارض له إنه المعارض إما أن يأتي بكتاب مثله أو يأتي بكتاب ويعترض عليه في أشياء. قال ومنتصر منتصر له ناصر لكتابه. طيب قال بعد ذلك تفضل. طيب. فسألني بعض الإخوان قال رحمه الله تعالى فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم. على الفكر جمع فكر فكر قال هو نخبة يعني زبدة الأفكار في مصطلح أهل الأثر. قال على ترتيب ابتكرته فعلا يعتبر ابن حجر مدرسة جديدة ومحطة جديدة في طريقة ترتيبه. أيوة وسبيل انتهجته. نعم. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته كم كم على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. نعم مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد النفائس الشاردة يعني جمعها ووضعها. طيب فرغب تفضل. طبعا هو لما قال ألفت النخبة طيب والنزهة ما هو سبب تأليفها؟ أكمل. قال فرغب لي ثانيا أن أضع عليها شرحا. نعم. يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح شرحا يحل رموزها يعني ألفاظها ويفتح كنوزها يعني معانيها. طيب ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. إيش الاندراج في تلك؟ اندراج من؟ اندراجه هو يعني الحافظ أن يندرج في قائمة من صنف وكذا أو اندراج الكتاب أو الطلاب. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها على خبايا زوايا النخبة لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. تفضل. وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق إرادة الشرح على صورة البسط أليق. كيف يعني؟ الآن هو يبين كيف سيكون طريقة الشرح. قال ودمجها ضمن توضيحها أوفق يعني أن يدمج النخبة ضمن شرحها. إذن الطريقة التي صنف بها المصنف هي طريقة الدمج بين المتن والشرح وهذه طريقة يسلكها كثير من أهل العلم في التصنيف اللي هي طريقة الدمج وهي أصعب من طريقة عدم الدمج اللي هو الفصل. الفصل أن يأتي بالكلمة التي سيشرح يقول قوله كذا وثم يعلق عليها ويشرح. أما الدمج فيبث المتن في ثنايا الشرح فلا تميز بين الشرح وبين المتن إلا إذا وضعت فواصل أو أقواس أو كذا. تفضل. فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك اللي هي طريقة الدمج وهي قليلة السالك يعني قليل من يسلك لأنها أصعب. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك الخبر عند علماء هذا الفن. أول مسألة بدأ فيها بيان الخبر، ما هو الخبر؟ إذا قيل خبر ماذا يريدون؟ طيب انتبهوا معي، احنا عندنا ثلاثة احتمالات، عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا كلام الصحابة، وعندنا كلام من بعدهم، أو نعيد، مو شرط كلام، قد يكون كلام قد يكون فعل منسوب إليهم. إذا عندنا أشياء تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء تضاف من قول أو فعل، وعندنا ما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل، وعندنا ما يضاف إلى من بعد الصحابي التابعي ومن بعده. فأيها هذه الثلاثة اللي يسمى الخبر، وأيها الذي يسمى الحديث؟ فهمت علي؟ طيب، فعندنا الخبر وعندنا الحديث وعندنا الأثر، واضح؟ فالآن نبغى نوفق بين هذه المعاني الثلاثة وهذه الأسماء، واضح ما أقول؟ قال المصنف الخبر، تفضل، لا تنسوا عندنا خبر وعندنا حديث وعندنا أثر، ثلاثة أشياء. وفي المقابل المعاني عندنا ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسب إلى الصحابة، وما نسب إلى من بعده. تفضل يا شيخ. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. طيب، إذن هذا رقم واحد، الخبر عند علماء هذا الفن، علماء الحديث، والمقصود عند علمائهم يعني عند جمهورهم مثلا، مرادف للحديث. طيب، وش هو الحديث؟ الحديث عندهم هو المرفوع. اكتبوا عند مرادف الحديث رقم واحد، واكتبوا عند للحديث أي المرفوع. المرفوع هو للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيأتي عندنا إنه ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، وما يضاف للصحابي يقال له موقوف، وما يضاف إلى من بعد الصحابي التابعي ومن بعده يقال له مقطوع. هذه الثلاثة. طيب، الخبر يصدق على أي الثلاثة؟ قال سيصدق على الحديث يعني المرفوع، فالمرفوع والحديث واحد. أكمل يا شيخ. وقيل هذا القول الأول، انتقل القول الثاني. وقيل القول الثاني، تفضل. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. يعني إن الحديث، الفرق بين الخبر، مو يقول الخبر ويعرف الخبر، إن الخبر لا، خاص بما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرفوع، أليس كذلك؟ يعني المرفوع. طيب، والخبر ما جاء عن غيره، ما جاء عن غيره سيشمل اثنين، اللي هو كلام الصحابي الموقوف، وكلام التابعي ومن بعده المقطوع. كمل يا شيخ. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. يعني إخباري أو أخباري، فيقال إخباري أو أخباري على الإيش؟ على القول بأن الخبر هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدث من اشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القول الثاني. القول الثالث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. هذا القول الثالث، ما هو العموم الخصوص المطلق؟ العموم الخصوص المطلق معناه في واحد منهما أعم من الثاني. ما هو الأعم؟ الخبر، يعني الخبر أعم من الحديث، يعني الخبر سيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. فبناء على هذا سيكون الخبر أعم، لأنه يشمل الحديث وغيره، والحديث جزء من الخبر. قال فكل حديث خبر، كل حديث خبر من غير عكس. ليش نقول كل حديث خبر؟ لأن الخبر يشمل الحديث ويشمل غيره من غير عكس. إذن اكتبوا عندها الخبر أعم من الحديث، حيث يشمل المرفوع وغيره، وأما الحديث فهو خاص بالمرفوع. الآن صارت الأقوال الثلاثة، خلاصتها إيش؟ القول الأول إنه إيش هو؟ إنه الخبر هو إيش؟ مرادف للحديث، الخبر هو الحديث، ما في فرق. هذا القول الأول. القول الثاني إنه لا، في تفريق، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر لا يشمل حديث النبي. إذن في تباين. القول الثالث إنه في تداخل، الخبر عام يشمل كل هذه الثلاثة. طيب إيش قال بعده؟ وعبر هنا بالخبر أو عبر هنا بالخبر ليكون أشمل، ليكون أشمل على أي قول؟ على الثالث. طيب وعلى الأول؟ وعلى الأول المصنف عبر بالخبر في متنه، قال إيش؟ والخبر يقصد الآن لما قال الخبر، ليش ما قال الحديث؟ لأنه سيخرج على قول إنه هذا سيكون خاص بكلام النبي صلى الله عليه، لكن لما قال الخبر على القول الثالث سيشمل الجميع. طيب قال، هو قال الخبر بس ما قلنا هو بدأ بالخبر، والخبر هنا مبتدأ، بس فين خبره؟ قال الخبر، لحظة، قال الخبر فهو باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة. هذه المسألة الأولى. إحنا بدأنا أول شيء وعرفنا أن الخبر إيش هو، الخبر هو الحديث أو الخبر أعم من الحديث، هكذا الأثر ما أيوة الأثر طبعا على الخلاف اللي راح، إنه الأثر يكون خاص على قول إنه الأثر خاص بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول إنه الآثار يشمل الجميع، ولذلك معاني الآثار ومشكل الآثار تشمل أحاديث المرفوع وغير المرفوع. إذن هم يتوسعون في هذه العبارات، يعني قد يطلقون الخبر على الحديث، وقد يطلقون على غير الحديث، وقد يطلقون الأثر على الحديث وعلى غير الحديث، كل ذلك يحصل. طيب أول مسألة عندنا في هذا الكتاب هو الحديث أو الخبر من حيث وصوله إلينا، كيف وصل لنا؟ وصل لنا بطريقين، إما عن طريق الآحاد أو عن طريق التواتر، وهذا نكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.